بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أصول الإيمان: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم العنوان، عنوان هذا الباب: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، ثم أورد الآيات التي تدل على هذا المعنى. السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الموضحة والشارحة والمبينة لما في كتاب الله. الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالذكر المقصود به في هذه الآية السنة، فالسنة وحي، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب الذي سبق شرح كثير من الأحاديث التي أوردها في هذا الباب وفي هذا الكتاب، فهذا الباب كما سمعتم على أنه الحث على لزوم السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته كل ما تحتاجه في دينها ودنياها، والله قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا في حجة الوداع نزلت هذه الآية الكريمة التي تبين أن الدين كمل وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. هنا الكتاب هذا أو الباب هذا سمعتم العنوان: الترغيب في السنة ولزومها، ثم ترك البدع، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، فكل من جاء بأمر لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نجده في كتاب الله عز وجل، فمعنى هذا أنه يريد أن يزيد في الدين شيئا، والدين كمل كما قال الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، وكل شيء موجود، ما على المسلم إلا أن يسأل إذا لم يفهم الشيء أو لم يجد الشيء الذي يريده. والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاء بهذه الآيات التي تدل على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتبين على أن التفرق منهي عنه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما عمله أو أمر به أو نهى عنه علينا أن نتبع ذلك ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الدين هو واحد، ورسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولا فرق بين ما جاء به الرسول وما جاء به الأنبياء السابقين في العقيدة، لأن كل الأنبياء الذين سبقوا دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أرسله كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسول عليه الصلاة والسلام الدين الذي أوحاه الله عز وجل إليه شامل لما في تلك الأديان السابقة جميعا، أولها العقيدة، لأنه لا خلاف بين الأنبياء جميعا في الدعوة إلى توحيد الله، وإنما الاختلاف في الشريعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل أمة في وقت من الأوقات تحتاج في الشريعة يعني في الأحكام ما لا تحتاجه الأمة الأخرى. وأما في العقيدة فلا فرق بين الأمة كلها من مبعث آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كلهم يوحدون الله عز وجل، وليس مطلوب الإنسان أن يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الدين الذي جاء به الرسول شامل كامل، والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني بعد بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا هناك دين لا يهودي ولا مسيحي، وإنما الأديان كلها نسخت وأصبحت هي دين الإسلام. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه لا يقبل منه إلا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الآيات كما سمعتم فيها النهي عن التفرق. الله يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكل الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب، لأنه ليس بعد بعثة النبي نبي، وليس بعد إنزال القرآن كتاب، وإنما هذا القرآن شامل وفيه ما ينفع المسلمين جميعا في دينهم ودنياهم. وما يحدث بالمسلمين الآن ما هو إلا لابتعادهم عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا الدين كامل ولا يحتاج إلى أن نأتي بشيء يخرج عن دين الله عز وجل. نسمع الآن التعليق من الشارح، يقرأ القارئ في التعليق لهذه الآيات، تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة. التحريض معناه الحث على لزوم السنة، أي التمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة يراد بها الطريقة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. فمعنى لزوم السنة أي التمسك بها، لأنها هي ضمان النجاة يوم القيامة، فمن ترك السنة هلك. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال أيضا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والمراد بكتاب الله القرآن، والمراد بالسنة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الطريقة والأقوال والأفعال والتقريرات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. لأن تفضل السنة هي كما عرفها العلماء قول الرسول أو تقريره أو فعله، فإذا فعل شيئا فهذه سنة، علينا أن نعمل مثل ما عمل، مثل ما ذهب في الحج ورمى الجمرات وطاف بالبيت إلى آخره. فالذي يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلم أن يفعله، الذي يقوله الرسول هذا سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه سنة قولية يعني قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سنة تقريرية بمعنى أنه رأى شخصا يعمل شيئا فأقره عليه. هذا تقسيم السنة عند العلماء، قول أو فعل أو تقرير. والمقصود بالطريقة هي الطريقة التي سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام ووضحها وبينها. فقوله صلوا كما رأيتموني أصلي هذا تفصيل لهذه السنة. أنت إذا قرأت في كتاب الله تجد من أوله لآخره أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تجد في القرآن أننا نصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، لا تجد هذا في القرآن. القرآن كله فيه أقيموا الصلاة، والصلاة هي ركن الإسلام وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. إذن السنة هي التي وضحت، والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذه الصلوات بهذه الكيفيات هي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نتابعه فيها. لو اكتفينا بالقرآن لما عرفنا نصلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وضح ذلك. والصلاة كما يعرف الطلاب على أنها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج في مكة قبل الهجرة. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عري به للسماوات العلى، وفرضت عليه هذه الصلاة الخمس 50 صلاة. حينما نزل في صبيحة ذلك اليوم صلى بالناس، نزل جبريل عليه السلام فصلى به هذه الصلوات بهذه الكيفيات، يعني صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب إلى آخره، صلى به هذه الصلوات بهذه الأعداد، بهذا الركوع، بهذا السجود. ثم في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر وقتها، يعني صلى في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن على المسلمين أن يؤدوا الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركاتها وسكناتها، ولم يترك الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، أي كل ما يحتاجه المسلم في صلاته بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة الفاتحة ركن من الأركان، لا بد أن يقرأها المسلم في صلاته، بل في كل ركعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين هذه الأشياء جميعا. هنا المؤلف يقول وتدل عليه، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، كما قلنا القرآن كله يقول أقيموا الصلاة، ولم يأتي في الصلوات الظهر 4 والمغرب 3 إلى آخره. إذن إقامة الصلاة تفسيرها وتوضيحها من السنة، وضح الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته. كذلك يقول وآتوا الزكاة، ما ذكر في 40 كذا شاة من الغنم، وفي 5 أوسق كذا، وإنما آتوا الزكاة فقط. إذن فين حصلنا التوضيح للزكاة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه. قال وهي الوحي الثاني، يعني هي وحي، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه هذا وحي من الله عز وجل. ويبين هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا من عند نفسه، قصة المرأة التي ظهر منها زوجها، المرأة التي ظهر منها زوجها أوس وهي اسمها خولة، كان في العادة في الجاهلية أن الرجل إذا قال لزوجته هي عليه كأخته أو كأمه حربت عليه، هذا كان في الجاهلية. الإسلام حينما عمل هذا الرجل مع زوجته، يعني ظهر منها، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه وتقول للرسول عليه الصلاة والسلام نثرت له بطني، يعني لي منها أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأن ليس عندي مال حتى أنفق عليهم. والرسول يقول لها ليس لك عندي شيء، يعني إذا نفهم على أن الكلام الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو إلا وحي. الرسول يقول ليس لك عندي شيء، إلى الآن يعني ما جاءه حكم في قضية الظهار. الله عز وجل يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم نزلت الآيات في سورة المجادلة وفيها قضية الظهار، ماذا على الرجل إذا ظهر من زوجته، يعني عتق رقبة ويطعم 60 مسكين أو صوم 2 شهر. الشاهد من هذا أن كل ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقوله إلا عن الله، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة مفسرة ومبينة. قال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه دعوة إبراهيم، دعا بهذه الدعوة، والله عز وجل بعث رسوله من ذريته. الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون هم العرب، كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، والله بعث هذا الرسول فيهم، وهذه الرسالة شاملة للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يتلو عليهم آياته، يعني ما ينزله الله عز وجل عليه، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة المقصود به السنة. فلا نجاة إلا بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا شك أن أصل سنة الرسول هو التمسك بالقرآن الكريم، فقوله هو السنة أي القرآن، لأن القرآن الكريم هو الأصل. فلا نجاة إلا بالتمسك بالسنة في كل وقت وفي كل زمان، لأن السنة كما قلنا موضحة ومفسرة لكتاب الله عز وجل. اتفضل يا أخي اقرأ. قال الشارح حفظه الله: لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، وهي الوحي الثاني وهي الحكمة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلا نجاة إلا بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو التمسك بالقرآن الكريم. فقوله والسنة أي القرآن، لأن القرآن الكريم هو الأصل، فلا نجاة إلا بالتمسك بالسنة في كل وقت وفي كل زمان. فمن حاد عن السنة وأخذ بغيرها هلك، ومن أخذ بها وسار عليها نجا، سواء كانت السنة في العقيدة أو في العبادات أو في المعاملات أو في الآداب والأخلاق. فالسنة عامة، وأولى ذلك في العقيدة التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء هو التوحيد وإصلاح العقيدة، ثم بعد ذلك يأتي العمل فيما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام. لحظة، الآن ينبغي لنا أن نفهم ما أشار إليه المؤلف. يقول: الكتاب والسنة. السنة هي الموضحة للقرآن، وهذه السنة ينبغي التمسك بها. فيه جماعة ادعوا على أنهم يكتفون بالقرآن ويلقبون بالقرآنيون. هؤلاء الذين يقولون هذا القول قد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان رجل جالس على أريكته ويقول: بيني وبينكم القرآن. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أعطاه القرآن وأعطاه مثله وهي السنة، فلا بد من التمسك بالسنة. ما يكفي القرآن، إذا قلت أنا القرآن أكتفي به، ما تعرف كم تصلي، ولا تعرف كم تزكي، ولا تعرف كيف تحج. ولهذا قال رجل في ذاك الزمن لعمران بن حسين: أنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. اسمعوا هذا الكلام، يقول هذا الرجل لعمران بن حسين وهو من الصحابة: تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. فغضب وقال: نحن سمعنا من الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلنا لكم ما سمعنا عنه، فأنا أسألك عن القرآن. الله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. كم تطوف؟ سمعنا هذا تعبير. يقول له: أنت كم تطوف؟ قال: سبع أشواط. قال: من أين لك سبع أشواط؟ القرآن ما فيه وليطوفوا بالبيت العتيق، ما فيه طوف بالبيت سبع أشواط. وهذا جاء تفصيله من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما حج عليه الصلاة والسلام وأحرم من هنا من الوادي المبارك الذي نسميه الآن آبار علي، يحرم منه أهل المدينة، من حينما بدأ كلما عمل شيئا قال للصحابة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن القرآن ما فيه طواف سبع أشواط ولا فيه التفصيلات التي وردت في الحج، وإنما التفصيل جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا يبين لنا، يقول: من أخذ بها بالسنة نجا، سواء كانت السنة في العقيدة أو في العبادات أو في المعاملات. نبدأ بالعقيدة لأنها هي الأصل، وإذا صحت العقيدة قبلت الأعمال. فالله عز وجل دعا إلى توحيده كل الأمم السابقة، والأنبياء دعوا إلى العقيدة كلهم، لا خلاف بين إبراهيم وموسى وعيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده. إذن ما هي العقيدة؟ ما هي العبادة؟ ما هي المعاملات؟ العقيدة هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا لا ينكره أحد. يعني كل إنسان تسأله: هل خلقت نفسك؟ خلقت زوجتك؟ خلقت دابتك؟ يقول: لا، من خلقها؟ الله عز وجل. هذا لا يختلف فيه الناس، والله عز وجل قال في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن نسمع للتوحيد، لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا كلام المشركين الذين نزل عليهم القرآن. الله يقول هذا القول: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. طيب قل لهم: اعبدوا الله وحده، قالوا: لا، أجعل الآلهة إلها واحدا، يعبدون اللات والعزى وغيرها من الآلهة، يعني كل معبود عندهم يسمونه إله وهم يعرفون هذا. فكون نذهب إلى أصحاب القبور ندعوهم من دون الله، نستغيث بهم من دون الله، هذا شرك. وهكذا كانوا يعرفون هذا. ولهذا سنتحدث عن الزيارة بكلمات خفيفة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث ودعا الناس إلى التوحيد نهاهم عن كل شيء يتعلقون به حتى صلحت العقيدة وعرفوا على أن استغاثتهم بغير الله كفر شرك، دعوة غير الله شرك، الاستغاثة بالآخرين، التعلق بالآخرين، كل هذا شرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة ماذا قالوا. قالوا: ماذا نقول؟ يعني سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون في الزيارة، لأنهم لما كانوا يزورون في حال الجاهلية يستغيثون بأصحاب القبور، يدعونهم من دون الله، يطلبون شفاء المريض، رد الغائب، هذه كلها لما يأتون إلى الأولياء يطلبون منهم هذه الأشياء. الرسول نهاهم عنها مطلقا. فلما عرفوا قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا: ماذا نقول؟ أنا أتكلم الآن مع الأخ الإخوان جميعا الذي جاءوا للعمرة وجاءوا لزيارة المسجد النبوي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، فقال أصحابه: ماذا نقول؟ لأن في الأول كانوا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما تطلب منهم تدعو لهم. هذه هي الزيارة المشروعة للبقيع وللزيارة في بلادنا، لأن صاحب الكتاب هذا ما نهى عن زيارة القبور أبدا، نهى عن الزيارة الشركية حينما تأتي لصاحب القبر وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا الذي نهى عنه. أما كونك تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت كما ماتوا، هذا هو المطلوب من كل مسلم. إذا نحن الآن في هذا المسجد، جئنا للصلاة في هذا المسجد. أولا، الحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ودنا نفسر هذا حتى يعرفون الناس ما معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أنت تريد تسافر إلى أوروبا، إلى الشرق، إلى الغرب، هل أنت ممنوع؟ لا. لكن كونك تريد تسافر إلى بلد تريد الثواب من الله عز وجل وتريد الأجر، هذا لا يمكن إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن في العالم كله. يعني إذا أردت الأجر والثواب وسافرت من بلدك لا تحصل عليه إلا إذا جئت لهذا المسجد أو الكعبة أو المسجد الذي أخذه اليهود، المسجد الأقصى. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المساجد الثلاثة، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الكعبة، قال ومسجدي هذا، ثم قال والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الذي يسافر إليها يتحصل على الأجر. ما هو الأجر؟ أولا، الكعبة كما تعرفون هي قبلة المسلمين جميعا، والصلاة فيها بمئة ألف صلاة، يعني ثوابها بأجر مئة ألف، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، يعني الصلاة التي تصليها في هذا المسجد تنال عليها الثواب مثل ما لو صليت في أي مسجد آخر ألف. إذن هذه الصلاة تقوم هذا المقام في الأجر والثواب. يعني لا نتصور أنه إذا صليت وخلاص صار عندي رصيد ما عاد أصلي حتى أكمل الألف، لا، هذه الصلوات معناها أجرها وثوابها. فإذا صليت في مسجد الكعبة يعني بمئة ألف، إذا صليت هنا بألف صلاة، إذا صليت في المسجد الأقصى بخمسمائة أو مائتين وخمسين كما هو في الأحاديث الواردة، وتعرفون حال الأقصى الآن والسبب في ترك الكتاب والسنة. يعني الأقصى الذي ناله الآن من اليهود بسبب المسلمين، لأنهم ضيعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد له أصوله التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذا نحن جئنا لهذا المسجد الآن وسنذهب إلى مكة فيما بعد. حينما تدخل المسجد هذا، إن جيت والناس في صلاة تصلي معهم، جئت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت الركعتين لك أن تذهب إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، تذهب إلى القبر وتسلم عليه السلام المشروع. ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من أعماله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو تتوجه إلى القبلة بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأردت الدعاء توجه إلى القبلة واطلب من الله ما تريد من أمور الدنيا والآخرة، يعني الشيء الذي هو يجوز أن تطلبه من الله عز وجل. إذن ينبغي المسلم أن يعلم أن هذه الزيارة المشروعة، تذهب إلى قبر الرسول وتسلم عليه هذا السلام المشروع، ثم ترجع لمكانك في أي مكان كنت في المسجد، تكثر من الصلاة في هذا المسجد، ثم تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وينبغي أن يفهم المسلم أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر ليس في المسجد، لا يحتج به الذين يلبسون على الناس ويدفنون في المساجد ويقولوا انظروا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، لأن التوسعة ما جاءت إلا فيما بعد. حينما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع ماذا قال الصحابة. الصحابة قالوا إلى أين نذهب به؟ هل نذهب به إلى الكعبة، يعني إلى مكة حيث هاجر، أو إلى بيت المقدس، أو إلى أي مكان؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون. أين مات؟ مات في حجرة عائشة، مات في بيته عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع الصحابة؟ جروا السرير وحفروا له في هذا المكان ودفنه فيه، أي أن الرسول دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. وكثير من الذين عندهم أصحاب الطرق الغالية يقولون ما في مانع في الأولياء كما يسمونهم أو مشايخهم يدفنون في المسجد، هذا لا يجوز. ولهذا العلماء بيّنوا على أن المسجد، أولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما ينبغي لك أن تصلي للقبر، لأن صاحب القبر مخلوق وأنت تعبد الله، ولا تجعل القبر في قبلتك وتصلي إليه. إذن ما هو الحكم إذا وجدنا جماعة دفنوا في مسجد من المساجد؟ هل نصلي في هذا المسجد أو ننبش القبر أو ماذا نصنع؟ العلماء بيّنوا، وينبغي أن تتفكهوا وتتفهموا هذا الكلام الذي أقوله. قالوا إن كان المسجد موجودا وجاءوا بهذا الذي ادعوا أنه ولي أو حسب دعواهم ودفنوه في المسجد، هذا ينبش من قبره ويدفن مع المسلمين في المقبرة. إذا كان القبر موجودا وجاءوا أهل الحارة وبنوا المسجد على القبر، جاءوا أهل الحارة وبنوا مسجد على القبر الموجود هذا، القبر المسجد يهدم والقبر يبقى مكانه، لأن هذا فيه معتدي ومعتدى عليه. إذن أنتم اعتديتم على صاحب القبر هذا وجيتم تبنوا المسجد عليه، إذن مسجدكم يهدم وتبحثون لكم عن مكان وتبنوا فيه المسجد. أما إذا جاء بالجنازة وأدخلت في المسجد فلا، هذا اعتداء على المسجد ويؤخذ ويكون مع المسلمين. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا للقبور ولا إليها، العلماء بيّنوا هذا. إذن أنت في الزيارة الآن سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمت على صاحبيه، لأن أبا بكر دفن مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو في الصلاة، حينما طعن تلك الطعنات القاتلة، وذاك الرجل الخبيث قتل يمكن 12 أو 13 لأنه حدد سكينا معه وسقاه بالسم وجعل المقبض في الوسط وهنا سكين وهنا، فصار يطعن هنا ويطعن هنا حتى قتل عدد. وبعد ذلك واحد رمى عليه برنس، كما تعرفون البرنس، ماذا صنع؟ قتل نفسه حتى لا يعرف من الذي عمل له هذه الخطة. فقتل نفسه. فالشاهد من هذا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعن تلك الطعنات وسقه اللبن صار اللبن يطلع من نفس الطعنة فعرف أنه ميت. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها، لأن الرسول في المسجد في البيت وكذلك أبو بكر في البيت وهي ساكنة، فجاء وهي تبكي. يعني المسجد كما عرفتم الآن يعني من الحجرة وكذا والجهة الغربية في المسجد، حينما صار الحادث هي تسمع الذي صار وهي في البيت، فلا جاء وهي تبكي. فقال لها عمر يسلم عليك، يعني هذه الوصية من عمر، قال لا تقول لها أمير المؤمنين، فأنا الآن لست بأمير، وإنما تأتي تسلم عليها وتقول عمر يسلم عليك ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فذهبوا بي إلى البقيع. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاء وسلم عليها وبلغ هذه الرسالة قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فلما رجع قال له بشر، قال قبلت خلاص الحمد لله. أيضا قال إذا أخذتمني على النعش ووصلتم إلى الباب مرة ثانية استأذنوا، ربما تكون أذنتي الآن وأنا على قيد الحياة، فإذا مت يمكن يتغير الوضع، فاستأذنوا منها مرة أخرى. فجاءوا استأذنوا ودفن مع صاحبه. إذن عندما تأتي بهذه الزيارة تسلم على الرسول أولا ثم على أبي بكر ثم على عمر، ثم ترجع للمسجد في أي مكان كان تصلي فيه وتكثر من الصلاة. كثير من الإخوان يسألون عن الصلاة في الروضة، نقول الصلاة في الروضة إن استطعت أن تصلي فيها فالحمد لله، وإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا فرق في قضية الصلاة وثوابها بين الروضة وغيرها، إنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ما هو بين قبري، لأن الرسول ما دفن في ذلك التاريخ عاد على قيد الحياة، قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فمن استطاع أن يصلي فيها يصلي، ومن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الزحمة الموجودة الآن التي تشاهدونها بسبب التكرار في الزيارة. أنت زرت وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وتريد تصلي وتسلم عليه، معنى ذلك أنت في مكانك الذي أنت فيه في المسجد تصلي وتسلم عليه. ولهذا قال العلماء ليس هناك فرق بين واحد في آخر الدنيا في الأندلس وواحد هنا، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ملائكة سياحين يبلغونه السلام، والشخص اللي في تلك البلاد يبلغونه الملائكة يحملون هذا السلام ويبلغوه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحين كثير منكم معهم يعني حينما يودعونهم أصدقائهم يقولون سلمونا على الرسول، أليس كذلك؟ فأنتم قولوا لهم أنتم سلموا على الرسول وأنتم في أماكنكم تتحصلون على الأجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فأنت تصلي تتحصل على هذه العشر وسلامك يبلغ الرسول، لا فرق بينك وبين الشخص الذي أرسلت معه، ربما أن الشخص الذي أرسلت معه قد ينسى، فعليك أن تصلي وتسلم عليه أنت. إذن أنت تريد الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول هو الذي نهى عن التردد على قبره، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. زين العابدين يعني حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من أبنائه، لما رأى رجلا يتردد على الحجرة قال ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ذكر له هذا الحديث، لأن الرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، عندكم الجمعة عيد أسبوعي، وعندنا الأضحى وعندنا الفطر، هذه أعياد تعود وتتكرر، كونك ترجع لقبر الرسول معناه جعلت قبره عيد، وأنت تريد شيء واحد، تريد الصلاة تصلي عليه وأنت في مكانك. إذن نحن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك في كتابه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا لا تكون بخيل على نفسك، أكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. البخيل هو الذي ما يعطي الشيء إلا إذا حصل مقابله، أنت الآن تصلي مرة واحدة تتحصل على كما يقولون 10%، تصلي صلاة واحدة على الرسول عليه الصلاة والسلام تأتيك 10 صلوات. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، ونكثر من الصلوات في هذا المسجد. يعني الرسول قال صلاة في مسجدي، ما حدد قال الفريضة، قال صلاة. إذا الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة تضاعف. إذا نحن نكثر من الصلاة في هذا المسجد، ونكثر من قراءة القرآن، لأن القرآن قال الرسول عليه الصلاة والسلام بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر إذا قرأت لك صفحة ولا جزء كم حرف تقرأ فيها. وهذا الأجر في هذا المسجد وفي بلادك. يعني ينبغي لنا أن نقرأ القرآن وأن نتفقه في القرآن، ما نقرأ سرد ما ندري ماذا نقول. تقرأ وتتفهم لمعانيه الذي يستر الله لك من المعاني. القرآن نزل باللغة العربية ومفهوم عندما نتحدث باللغة العربية، فينبغي للمسلم أن يقرأ ونكثر من قراءة القرآن. إذا نحن الآن انتهينا من الزيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر، سلمنا عليهم، باقي معنا البقيع. البقيع هذا دفن فيه عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون فيه إلى صلاة المغرب. صليتم على جنازة ذهب بها إلى البقيع. إذن الذي يسن لنا أن نذهب ونسلم عليهم. كيف نسلم عليهم؟ سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ نعيد الكلام حتى لما حضر أولا يسمعوا الآن. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. لاحقون معنى أننا سنموت مثل ما ماتوا. والرسول قال فإنها تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن ينسى ولا يعمل الأعمال التي تنفعه بعد الموت. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة فوجدت أبوك وأخوك بل وابنك وجارك اللي كنت تتخاصم معه، تجدهم كلهم جاءوا لهذا المكان، أنت تعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان. إذا ترجع وتعمل الأعمال التي تفيدك بعد رجوع، بعد أن تموت وتنتقل إلى هذا المكان. إذا قول الرسول تذكركم الآخرة يعني أنك تتذكر أنك ستموت وستعمل الأعمال الصالحة التي تنفعك بعد موتك. إذا هذه الزيارة للبقيع مثل ما قلنا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أنت إذا دعوت لإخوانك فلك الأجر. يعني أنت الآن أحسنت إليهم بزيارتك لأنك تزورهم وتدعو لهم، إذا تطلب لهم المغفرة من الله عز وجل ولا تطلب منهم شيئا، هم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم، أليس كذلك؟ هم قد ماتوا خلاص انقطعت أعمالهم. هذا الذي صلينا عليه صلاة المغرب انقطعت أعماله، ليس له إلا الدعاء الذي دعونا له به. إذن إذا مات الإنسان انقطع عمله، ما هو الذي يفيد بعد موته؟ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث. ما هي الثلاث؟ صدقة جارية، يعني وقف توقفه على المسلمين على الفقراء، أو مسجد تبنيه صل الناس فيه، وهكذا الأوقاف صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو لك، ولد صالح يدعو لك، أو علم ينتفع به مثل صاحب هذا الكتاب ألف هذا الكتاب ونحن نتفقه في هذا الكتاب ونقرأ فيه وندعو له ويستفيد من هذا. إذن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به مثل هذا وأمثاله، صدقة جارية، الولد الصالح الذي يدعو لوالديه. هذا الذي يبقى للميت بعد وفاته. أما المال الذي كسبه فنرجو أن أموالنا تكون دخلت علينا بالطرق المشروعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه. هل اكتسبتها يعني 5% و10% عن طريق الربا؟ وهذا المال فيما أنفقته؟ يعني هذه الأشياء لابد أن تسأل عنها. إذن ينبغي للإنسان أن يكون مكسبه حلال. أنت الآن تحج وتعتمر وتتصدق، إذا كان مالك ربا فهذا لا يقبل منك. الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. 1% 10% هذا هو الربا بعينه، ولكن اليهود أدخلوا عليهم هذا الكلام وسموه فائدة، والفائدة الإنسان يحب الفائدة، حينما يسمع كلمة فائدة يفرح بالفائدة يريدها. لكن كونك تأخذ الربا، هذا الربا لا تقبل منه صدقة، والذي يأكله يأكل سحت. وينبغي للمسلم أن ينزه أمواله وتجارته عن هذه المكاسب الخبيثة، يفرح بها وهي إثم عليه ويتحملها يوم القيامة، ولا تقبل صدقاته منها ولا الأعمال التي يريد أن يعملها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، يعني الإنسان يطيل السفر، والآن الذي يسافر يعني دعوته مقبولة لأنه مسافر، ولا سيما المسافر للأعمال الخيرية للحج والعمرة، لكن يدعو يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. هذه مصيبة الحقيقة. ينبغي للمسلم أن يفهم على أنه إذا كان شغلك كله بالربا فكلها أعمالك غير مقبولة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر عن هذا ونبه عليه، والله عز وجل ذكر في كتابه. لكن ما يقولون ربا أذهب للبنك الفلاني فيه ربا، ما يقولون، لا يقولون فيه فائدة، والناس يروحون للفائدة. يقرأ الآية هذه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه من الشيطان ومن المس، ثم الصباح يذهب للبنك هذا ويأخذ منه قرض، يعني القرض اللي أعطوك 100,000 يسحبون 10 حقهم مقدم، يعطوك 90,000 وتسجل على نفسك 100,000، أو بالعكس. فينبغي للمسلم أن يجنب ماله وتجارته عن هذه التجارة الفاسدة التي فيها كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب، نحن الآن انتهينا من الزيارة، وكما سمعنا القضية في العقيدة. العقيدة هي التوحيد كما سمعنا، وعرفنا على أن المشركين يعرفون أن الله الخالق الرازق. لكن ما هو الخلاف بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ كتاب الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. ما حد يقول خلق نفسه ولا زوجته ولا دابته ولا ابنه، كلهم يعترفون أن الخالق هو الله. لكن لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، بس كثير من المسلمين قد لا يعرف هذا، فينبغي لنا أن نعرف هذا. تأتي والإنسان يذبح لغير الله، يذبح لولي لنبي، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يفهم على أن هذا العمل نقض هذه الكلمة. يعني كونك تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، تقول لا إله إلا الله وتستغيث بغير الله، تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله، هذا نقض لهذه الكلمة. فينبغي المسلم أن يعلم على أن التوحيد لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، ويعلم أن هذا العمل شرك. بل الكفار عرفوا أن تلك هي آلهة يعبدونها من دون الله، اللات والعزة وغيرها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال من خلق، ولئن سألتم من خلقكم ليقولوا الله، لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. ارجعوا لسورة صاد تجدون هذه الآية، ثم تجدون السورة بعد سورة صاد مباشرة ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هم يعرفون أن هذه عبادة، حينما يذبحون للولي أو يستغيثون به أو يدعونه يعرفون أنها عبادة، لكن لماذا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني نتوسط بهم إلى الله عز وجل. نحن ما نعبدهم لأنهم خلقونا أو رزقونا أو يحيونا أو يموتنا، لا، نحن عبدناهم لنتقرب بهم إلى الله عز وجل. والله عز وجل قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذن المسلم يتوجه إلى الله عز وجل بدعائه ولا يأتي بالواسطة التي تتوسط له عند الله. ما في عند الله واسطة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله بالكتاب والسنة. فينبغي لنا أن نعلم على أن العبادة إذا قلت لا إله إلا الله، دعوت غير الله، استغثت بغير الله، ذبحت لغير الله، نقضت هذه الكلمة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته لأنها هي الأساس وهي المكسب، والأعمال كلها لا تقبل إلا إذا صحت العقيدة. فينبغي للمسلم أن يصحح عقيدته. وهذه السفرات للحج والعمرة فيها منافع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله عز وجل في كتابه في الحج منافع، المنافع موجودة، منافع دنيا ودنيوية. إذن أهمها المنافع الدينية، الإنسان يتعلم عقيدته. إذا كان ما وجد في بلاده من يعلمه أو كانت هناك تعليمات فيها أخطاء، فينبغي المسلم أن يعلم على أن الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله هذه كلها شرك لا ينبغي للمسلم أن يعملها. ثم في العبادات، يعني الكتاب والسنة، العبادات، العبادات الصلاة والزكاة وغيرها من العبادات، هذه ينبغي أن تكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن تكون عبادته كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وضح في سنته ووضحها الصحابة من بعده والتابعون والعلماء إلى وقتنا الحاضر. ثم المعاملات، المعاملات سمعتم أن المعاملات منها الربا، وهذه نص القرآن على تحريمها. فالمعاملات لابد تكون معاملة إسلامية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يترك شيئا إلا بينه للناس، ما ترك شيء يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم إلا بينه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وكذلك في الآداب والأخلاق، هذه كلها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآداب، أولا الأخلاق مع الجيران، مع الإخوان، مع الأولاد، وكذلك الدرجة الأولى مع الوالدين. والله عز وجل قال في كتابه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالله عز وجل قارن حق الوالدين بحقه، اعبدوا الله ثم قالوا بالوالدين إحسانا. إذن ينبغي للمسلم أن يكون محسن لوالديه لأنهم هم السبب في وجوده، فينبغي أن يكرمهم وأن يعني يعطيهم حقوقهم، وحقوقهم الله عز وجل أوصى بها في كتابه وقرنها بحقه. طيب تفضل يا أخي. قال الشارح حفظه الله: وقوله وترك البدع، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المحدثات والبدع لأنها مخالفة للسنة النبوية الشريفة. والبدع جمع بدعة، وهي كل ما أحدث في الدين مما ليس منه، ويشمل البدعة في الاعتقاد والبدعة في العبادة وفي الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن البدع كونك تحدث في الدين شيء لم يكن موجودا، فإذا حدثت شيء غير موجود من أين لك هذا الدين تأتي به؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الصلوات بلغت بجميع حركاتها وسكناتها وبأعدادها المفروضة والنوافل، فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بصلوات لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثها من عند نفسه. نذكر قصة التراويح، الصلاة في رمضان، يعني الصلاة المفروضة 5 صلوات في اليوم والليلة. ولهذا لما جاء ذاك الرجل وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما عليه وذكر له الصلوات، قال لا يزيد عليها. قال الرسول: أفلح إن صدق، يعني أفلح إن جاء بهذه الصلوات في أوقاتها وحافظ عليها. لكن إذا أراد الإنسان أن يتنفل فالباب مفتوح. لكن من يسمي هذه الصلوات الصلاة الفلانية والصلاة الفلانية؟ هذه صلوات تهجد في الليل. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان ليلة والناس القريبين صلوا معه. في الليلة الثانية بلغ الخبر للناس وهم يحبون الخير فكثر العدد في المسجد في الليلة الثانية. في الليلة الثالثة انتشر الخبر في المدينة وفي أطراف المدينة جميعا، فوافوا كلهم إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى غط بهم المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين جلس في البيت ولم يخرج إليهم، انتظروا انتظروا وهم مؤدبون بتأديب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأخبر عن الذين ينادونهم من وراء الحجرات أنهم ناس سفهاء، فما جاءوا وطرقوا عليه الباب على كثرة يظنون أنه نائم أو أنه غفل عنهم. هم معدبون ما يمكن أن يعملوا ذلك العمل، ذهبوا. فلما جاء صلاة الفجر رجعوا كلهم وعلموا أن فيه شيء. فلما صلى بهم الرسول عليه صلاة الفجر قال لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني لست نائما ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تقوموا بها. شوفوا رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعده الله رحمة للعالمين جميعا. الكفار هو رحمة لهم، لو يعلمون أنه رحمة لهم ما يتكلمون عليه ويسبونه ويعملون الأعمال التي يعملونها، هو رحمة للبشرية كلها. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت رأيتكم أو رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم ولم تقوموا بها، وهذا الكلام الذي قاله هو صحيح. الآن الصلوات الخمس هذه الخفيفة، ولما فرضت عليه كان يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، وحينما سأله موسى ماذا فرض عليك ربك قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك. فالتفت إلى جبريل كما في الحديث حديث الصحيحين كانوا يستشيره فأشار إليه النعم، فعلى به مرة أخرى فحط عنه 10، ثم رجع وسأل فقال له كذلك أرجع، فرجع حتى بقت 5. موسى عليه السلام كان مشفق علينا، قال للرسول أرجع، فقال لقد استحيت من ربي، استحى من هذا التردد على الله عز وجل، بل أرضى وأسلم. فرضي عليه الصلاة والسلام وسلم، والله عز وجل نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل 5 وفي الأجر 50، 50 لمن؟ 50 لمن؟ خلنا ننتبه، 5 هذه هل نحن الآن نؤديها كما كانت؟ كثير من الناس يتركون الصلاة أو يتركون بعضها، لما تأتي تنبه الواحد تقول له الصلاة يا أخي الوقت، قال المعبود باقي. المعبود باقي، ما حد قال لك المعبود يموت، المعبود حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تؤدي هذا العمل في هذا الوقت. والله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصلاة الجماعة يجب علينا أن نعلم أنها واجبة بل مؤكدة، ما هي كما نقرأ زي ما طلاب العلم لما نقرأ في كتب الأصول يقولون يعني صلاة الجماعة سنة، هي سنة من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، قالوا لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الرسول هم أن يأمر جماعة يأتوا بحزم من حطب ثم يخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، هذه يهم بهذا الأمر على شيء سنة الذي يفعله يثاب والذي يتركه لا يعاقب، فينبغي أن نعلم أنها سنة من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، يعني من سنن الهدي، يعني هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا المحافظة عليها. ثم هذه الصلاة جماعة بين العلماء أنها مفروضة واجبة كما سمعنا، أنها فرضت على المسلمين في وقت المسايفة. أنتم تقرؤون في كتاب الله على أنه إذا كان العدو مع رسول ومع أصحابه في القتال أمره الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أمر الله عز وجل إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يصلي بهم ركعة ثم ينصرفون يكملون الركعة لأنفسهم والرسول يبقى يأتي الفريق الآخر الذي لم يصلي مع الرسول يصلي معه هذه الصلاة، صلاة جماعة. فكيف تكون صلاة جماعة في وقت المسايفة؟ العدو أمامه ويصلي جماعة لو كانت مهي واجبة. إذن يجب علينا أن نفهم أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الرسول هم أن يحرق على المتخلفين عليهم بيوتهم، وفرضت في وقت المسايفة في وقت مقابلة العدو صلاة الجماعة. والأعمى الذي جاء وقال للرسول ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وفي الطريق حفر، هل تجد لي عذرا؟ الرسول في البداية قال نعم لأنه أعمى وما أحد يقوده، لكن لما ولى قال هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة. فينبغي للإخوان جميعا أن يعلموا على أن صلاة الجماعة واجبة، بل يجب عليها أن يؤديها في المسجد، وهي من الأركان المهمة في حياة المسلم، فينبغي علينا أن نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المحدثات والبدع التي تحدث في دين الله عز وجل معنى أن الإنسان إذا جاء ببدعة وهي لم تكن في الدين، كأنه يقول إما أن هذا الدين ناقص وأنا أريد أكمله، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أو يقول أن الدين هذا كامل لكن هذه المسألة ما بلغها الرسول، وهذا اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام، والله يقول لرسوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ كل شيء. أنا أقول في الصلوات إضافة إلى صلاة التراويح في رمضان في بقية التهجد في الليل، الرسول صلى الليل حتى تورمت قدماه، ولهذا قيل له عليه الصلاة والسلام كيف تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما تقرؤون في كتاب الله أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني ما دام الله غفر لي فأنا أشكره. أي الشكر؟ الشكر أقول الحمد لله. إنسان عنده مال أغناه الله عز وجل فما ينفق منه شيء يقول الحمد لله، الحمد لله هي شكر، لكن ليس الأمر كذلك. إنسان قوي وعنده ناس ضعفاء لا يقدرون يعملون شيء، يعني يقول الحمد لله أنا يعني أحمل الأثقال، هذه القوة التي أعطاك الله عز وجل لابد أن تزكيها. ما معنى التزكية؟ إذن المال الذي يعطيك الله عز وجل الشكر لله على هذا المال هو أن تنفق منه. الزكاة هذه لا فضل لصاحبها في أدائها للفقراء، يعني لا يتصور المسلم على أنه إذا زكى هذا المال وأعطى الفقراء أن له فضل على الفقراء، لا، هذا المال حقهم، الله عز وجل فرض لهم هذا المال. فينبغي المسلم أن يعلم أن هذه الزكاة ليست له هذا المال عنده، وإنما يعطي هؤلاء الفقراء حقوقهم التي منحهم الله إياها. أما الصدقة التي تتصدق بها من مالك هذه هي التي ينبغي أن تؤديها، وينبغي أن تشكر الله عز وجل على هذا المال فتعطي منه. الصحة، صحتك الذي أعطاك الله عز وجل، فيه ناس ضعفاء تساعدهم، إذا ساعدتهم يعني هذا معناك أنك شكرت الله على هذه الصحة التي منحك إياها. أما تقول الحمد لله أنا أحمل يعني 100 طن ومن طن ولا كذا، هذا شكر لله، لكن الشكر لله لهذه الصحة أن تؤدي منها ما يحتاجه المسلمون في أعمالهم الفقراء والمساكين، ينبغي أن نعمل ذلك معهم. تفضل يا أخي. قال الشارح حفظه الله وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فالواجب أن تعرض أقوال الناس والعلماء وأفعالهم وعباداتهم واجتهاداتهم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق السنة فإنه يؤخذ به وما خالفها فإنه يترك ولا يعمل به. يعني يجب على المسلم في جميع الأعمال أن تعرض على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا وجدنا بعض الناس عندهم اجتهادات، عملوا أعمال، كتبوا شيء في كتبهم ونحن في شك منها، نعرضها على ما في كتاب الله وسنة رسوله، ما وجدناه موافق نأخذه على الرأس والعين، وما وجدناه مخالف نرده على صاحبه. ولهذا قال الإمام مالك، إمام دار الهجرة، هذه دار الهجرة، الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني كل واحد تأخذ من قوله وترد عليه، لكن ما قاله الرسول لا، كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. إذن السنة هي التي لا ترد، السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترد، لكن الأقوال الأخرى من الناس إذا هي مخالفة للسنة نتركها. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. نعم. قال حفظه الله: وإن استحسنه من استحسنه واعتبره زيادة خير أو عبادة. والحقيقة أن ما خالف السنة إنما هو شر وليس بخير، لأنه نكتفي بهذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.